الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله قوي عزيز وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخطيبه من خلقه وحبيبه المنزل عليه إن الله قوي شديد العقاب وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد وقد أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألي آيات فقد سألها قوم صالح فآتتهم يعني ناقة فكانت تمد من هذا الفد وتصدر من هذا الفد وكانت تشرب ماءه يوما ويشربون لبنها يوما فعتوا عن امر ربهم فعقروها فاهلكهم الله بالصيحه كما تركت منهم احدا تحت ابيه السماء الا واهلكت الا رجلا كان في حرم الله قالوا من هو يا رسول الله قال هو ابو رغال فلما خرج اصابه ما اصابهم وهذا قدر. ايها الاخ الكريم هذا حديث صحيح تشوه به من لا ينطق عن الهوى عليه وعلى اله الصلاه والسلام واحتاجوا منا الى ان نقف مع ما فيه وان ندقق فيه النظر وإن الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفهم ومن الذين يستعظون ويعتبرون ويسمعون ويعملون إنه سميع مجيب الدعاء. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل شهد مع النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كثيرا من المشاهد وكان من المشاهد التي شهدها غزوة تبوك التي كانت في شهر رجب في السنة التاسعة من الهجرة والتي عرفت بغزوة العفرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم متوجها الى تبوك وبين الحجاز وتبوك مكان يسمى بالحجر وهو الوادي الذي كان يسكنه ثمود قوم نبي الله صالح وقد سماه الله سبحانه وتعالى بذلك وذكره بذلك بل وقد انزل سوره في القران الكريم سماها باسم هذا الواد وهي سوره الحجر تحدث عن هذا المكان وعن اهله في خمس ايات في هذه السورة الكريمة من الآية 80 إلى الآية 84 حيث قال الله سبحانه وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين

كانوا اصحاب حضارة. ولهم من البنيان قوي ما لهم. سؤالها هنا هل نعت قوتهم من الله؟ وهل حصلتهم قوه من عذاب الله؟ وهل وكانوا ينحتون من اجل بيوتهم كاملين؟ قد مروا انفسهم في هذه البيوت، قد مروا انفسهم في بيوت الاطفال لا تؤثر فيها راحت قلابي كما يقولون. انا يقولون قرار الكلام وانظرت الى دول يسمونها بالدول الغرماء كانه حركه واليابان اصحاب حضارات يسمعون ناطحات السحاب ويعدون المباني لواقعات معينه لتتعامل مع الزلازل ولا تتاثر بها ولا كذا ولا كذا ولا كذا واسمعوا الكثير. الله سبحانه وتعالى يرسل رياحا تحت وفوقك. ماذا تفعل اصحاب الحضارات؟ ماذا تفعل باصحاب القوى العظمى؟ الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم ماء من السماء ترسله وتمارس زوجك. ماذا يفعل من هذا الماء؟ الله سبحانه وتعالى يجعل المعادن تتحرك بسطح الارض. يقول رجال يبتلع طلعتها يذيل النعمه وعظمتها. ماذا قرر؟ ان يتحدى الله او ان يمتنع من الله. وكذا ان القوى الحقيقيه لله وحده والعظمه الحقيقيه لله وحده والعظمه لله وحده. هم الذين ينظرون الى هوى على انهم اصحاب قوى وعلى انهم لهم العظمه الحضارة ولهم الوحي ان حصونهم وعزتهم وفرس الله. لكن اعظم فمن اراد ان يعتقد فلا يعتز الا بالله. ان الله عظيم عظيم ان يعتز فلا يعتز بالله. ومن اراد ان ينتصر ويمتنع الا بالله. ونضحوا كما قال الله لا تقتلوا الله ظلموا. يحجر الله النار كلهم. النار كلهم. ولذلك هذا الحديث حتى يسوع كلهم حتى لا يكون واصلا في هذا الوادي. ذلك باقوام يعتدون ويعتكنون الى هوى. وهذا مثال عندهم القوه وحفظهم كخوفهم لله بل اشد. اسال الله تعالى ان يدمجنا الظلم ويعتكن على اعزاء بالله ويعتكن به الدار. سبحان الله وقالت لذاته وقال لا اله الا الله وحكم القاس بها يوم القيامه وتعالى واشهد ان الله لا اله الا الله وتقول الله لا اله الا الله بل لا ارضك عنها ارضها الامه فظل يعبد ربه وصلاه ربي وصلاه على بعض تعالى وكان وقر الانتباه لبيوت قالوا انا اغنى عنهم ولا يحسنون اذا عملوا فلا واحد شهد هذا يا عبد الله قل لا ترسل الى ظالم واعلم لاجل هذا يا عبد الله تعلم قل لا ترسل الى ظالم والا تعتز بظالم واعلم ان العزه لله وحده فاذا اردت عزه فلن تجدها الا في كنف الله واذا اردت قوه فالتمسها عند الله ان الله هو القوي المتين ان الله هو القوي المتين راسا ينبغي ان يتعلم الحاكم سجد وان يتعلمه كل مسلم قبل ان اضرح مكان هذا وبعد ان استمعنا الى قصه اصحاب الحلم اريد ان انوه الى امر له العدد. منذ الامس تطاولت علي المكالمات في هذا ما صدر من المكي صواب ام خطا نقول اليوم ام نذكر ولا اتفق مع الجميع ان امر المفتي امر عظيم. والله امر عظيم. في بداية هذا الشهر وهو يستطلع هلال رمضان جلس وقال كلاما شرح به صدورنا، فأخبر وقال في حديثه إن أهل العلم انقسموا إلى فريقين في قضية رؤيا الهلال، فمنهم من رأى أن البلد إذا كان يشترك معنا في ليل أو نهار واستقبع ورأى فإن رؤية هذا البلد تكفينا، وعليه طالب هؤلاء بتوحيد الرؤيا والمطالع. وقال وهناك رأي آخر رأى أن لكل بلد مطلعه ورؤيا، وهذا كلام خاطئ. إذا ما موقفك أيها المفتي؟ بحقه وهو مفتي أن يأخذ بأحد الرأيين، ولكن أخذ بأحدهما فلا يعدل عنه. وهذا كلام نعلمه في علم الفقه. هناك خلافات تحدث في بعض القضايا لا تستطيع أن توجه أحدها على الآخر. يقول علماء الأصول إن تبنيت رأيا منها فلا معدل لك عنه، فلا معدل لك عنه. بمعنى لو أنني أتكلم عن السهو في الصلاة مثلا، بعض الأئمة يرى أن السجود له مطلقا قبل السلام، وبعض الأئمة يرى أن السجود له مطلقا بعد السلام. لو تبنيت أشير عليه، لا أقول اليوم أسجد قبل السلام وغدا أسجد بعد السلام، لا. إن تبنيت رأيا أصبحت أذنا لهذا الرأي. المفتي أخبر في بداية رمضان أنه انطلاقا من باب التوحيد وعدم الاختلاف انه قد تلم القول الذي يقول بتوحيد المطالع، وعليه فقد اعلن في السعوديه الانفاس عن الصيام ونحن منشطون. قلنا جزاك الله خيرا ونعم القول يا قلت، ونحن لا نريد خلافا بل تستحق كل الدول الاسلاميه. بالامس راينا عجبا قامت الدول العربية اقصرت الدول العربية وقالت غدا فطر عيد وامسك الموت. سبحان الله، في اول الشهر اخذت برأي التوحيد، وفي اخر الشهر اخذت برأي ان لكل بلد مطلعه كل الوقت عجب، فكأنه يتلاعب بما يضل المسلمين. امر العجب، فأنا أتفق معكم على أن ما كان من المفتي أمر له العدل، ولكنني أختلف مع أولئك الذين أعلنوا أنهم سيعيدون اليوم ويفطرون اليوم ويصلون العيد اليوم. أنا لا أتفق أيضا معهم، فهذا سيؤدي إلى اختلاف عظيم في بلد واحد، وسيؤدي إلى ما لا يحمل عقباه. نحن سنقبل رأي المفتي ونصوم اليوم ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، اما ان نختلف ونتدارب نصلي عيدا اليوم ثم نصلى غدا هناك مفطرون وهناك منشطون، فهذا شيء انا لا اقره، وضرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. اقول فنصوم اليوم ونصلي العيد غدا ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كل عام وانتم بخير، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، واجعل ختامه يا ربنا بدايه خير لنا وللمسلمين. اللهم اجعل ختام هذا الشهر بداية خير لنا وللمسلمين، واجعل ما قيل وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا